ظاهر ما أصاب من مصيبة. توافقون على هذا الإعراب؟ لا توافق. ومن حرف جر زائد؟ طيب المصيبة صحيح؟ نعم. نقول من حرف جر زائد زائد. مجرور بإيش؟ بالكسرة. لا مجرور. وش العامل ده؟ العامل؟ الكسرة علامة من هي أجار. مجرور بإيش؟ مجرور باللام. ها؟ نعم. نعم. باللام. وأين اللام؟ مجرور بمن يا شيخ؟ مجرور بمن؟ وعلامة جر؟ الكسرة. كسرة ظاهرة أو المقدرة؟ ظاهر. ما أصاب من مصيبة. توافقون على هذا الإعراب؟ لا توافق. مصيبة فاعل مرفوع. ومن زائد حرف جر زائد. طيب المصيبة فاعل مرفوع مضمر مقدرة ولعل الجمهور يسأل المحل في حركة حرف جر زائد. صحيح. نعم. نعم. نقول من حرف جر زائد زائد. انتبه. حرف جر زائد زائد. قل يا لا هذا تناقض ولا توافق؟ توافق. كيف؟ من حرف جر زائد زائد. ها. زائد زائد بالكسر زائد بالرفع. كلام سليم ولا فيه اختلاف؟ سليم. وش السلامة؟ من حرف جر زائد زائد وهو زائد. نعم احسنت. اذا زائد لفظا زائد معنى. فالزائدة الأولى لازم أو متعدي؟ وزائدة الثانية لازم أو متعدي؟ حرف جر زائد زائد. الأولى لا. والثاني ليش؟ ما يصير أكثر ظهر أصلا لعل العكس وصرع. تأمل لعل العكس وصرع. يعني تؤيد من اللازم أو المتعب؟ الأولى من اللازم. طيب والثانية من المتعدد. تأكد ثابت. وش تقولون؟ صحيح. تمام. طيب طيب ما أصاب من مصيبة في الأرض كالجد وفساد الزروع وما أشبه ذلك ولا في أنفسكم كالمرض والكسر وفوات الأحبة وغير ذلك إلا في كتاب أي محفوظ من قبل أن نبرأها. ومراد الكتاب هنا اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. من قبل أن نبرأها الضمير هنا وهي ها تعود على إيش؟ قيل إنها تعود على المصيبة وقيل على الأرض وقيل على الأنفس

لكن إذا قال المعذر للمتكبر محمود يجوز ولا لا؟ أسألك يعني. المعذر يعني المؤذر، المعذر للمتكبر محمود. لا يجوز المتكبر ولا تتبع المتكبر أبدا، لكن إذا كان لك السلطة والتأديب قل المؤذن للمتكبر محمود. نعم أي نعم أي نعم سلم. أجل إذا فعر خده لك عند الملاقات فعر خده الله هذه الأذية محله القلب، فالذي يكثر التحدي من عند الله يثني على الله بها، وإذا كانت بسبب رياض أن يحث الناس على فعل الأسباب لا يعد هذا رياء. نعم يعني ما قدر الله أن يختار فإنه لا يجوز يصير، لأن الرسول ما يتكلم عن اللي أخطأت لم يصبح معروف، لكن قال لا أخطأت يعني معناها أنه لم يقع عليك، كما تقول طمى الصيد فأخطأ أي لم يصبح، ولهذا قال لما أخطأت لم يكن ليصيبك، لأن حال خطأ لا يمكن أن يصيبك. نعم قول بعض البصائر الله عليه وسلم وقعت مثلا أهله أو قال ليش رفعت الكتاب، هل يعتبر هذا من انزعاج القضاء إلى وقال عليه أو أمر طبيعي؟ طبعا حسب ما قال إن كان قصده إرشاد أهله، إذا حصل سبب يؤدي إلى هذه المصيبة أن يفعلوا كذا وكذا فهو طيب، يعني مثلا لو كانت المصيبة احتاق البيت من أجل عدم إطفاء المصباح وقال ليش ما أطفأت المصباح، لو أطفأت المصباح ما كان كذا، احترقت الآلة التي تسير بالطاقة الكهربائية لطول المدة، فقال الأهل لو أنكم قفلتم على الطاقة ما احترق، يفسدهم هذا لا بأس. نعم نعم سب الرسول أعظم لا شك، لأنه أفضل الرسل. إيه بس القتل أعظم عقوبة، القتل أعظم عقوبة، وسب الرسول يقتل على كل حال حتى لو تاب، فإنه يقتل وتوبته عند الله عز وجل. نعم اللي وراك وجدنا يا شيخ جواب على من بعض العلم على قول المصري في البردة في قول يا أكرم الخلق ما دون العلم به سواك كل الحادث العملي، يقول إن هذا مقصود فيه الشفاعة يوم القيامة، فهذا يا شيخ وجيه لا يا سلام. يعني لو يبين البيت الثاني إن لم تكن آخر. يوم المعاد هي العفو. وقل له وإلا فقل لا زال تفعل. إنه قال حادث العمل يعني يعم به الناس. عند حلول الحادث العمل اللي يعم الناس كلهم. يوم القيامة. من قال هذا؟ والشيخ يقول لك عن نصف الحساب. أنا ظننت أنه علمة الدعوة. لا هي من هذا كله. يعني كله هتيان يا رجال الرجل هذا. يعني ما هو فجيه. غلط. يعني هذا له كلام رب العالمين الذي نعلم أنه لا لم يرد إلا الحق. قل هذا تهديد. يعني أنا أقول أن هذا الشيخ يقول لك أن نصف الحساب. يعني هذا الشيخ يقول لك أن هذا تحريف. ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمني يعني في الدنيا. في الآخرة قال إن لم تكن آخرا يوم عاد يدي عفوا. كلمة عفوا هل الرسول لم يكن عفوا عن الناس يوم القيامة؟ نعم لا يملك. لكن عند هذا الرجل يملك. وإلا فقل يا زلة القدر. ثم البيت الأخير عاد ما لا يقول فيه ثم ما يا فإن من جودة الدنيا وضرتها ومن علمة علما لا يحب القلب. ما عجب له شيء يا أخي إذا استحسن. وهل بعد الكفر من حسن؟ لا أنا أقول لا قل له أنا بسرت عليه قلت نزلنا معك إلى أبرى الحدود وكسرنا سلم الصعود. نعم كيف تجيب عن قول الثاني من جنس الدنيا وضرتها ومن علمك الملك والقلب كيف تجيب؟ يعني لو قدرنا ان البيتين السابقين لا ليس فيهما شيء فلا يمكن الاجابه عن البيت الثاني. نعم انت عجب. ما يمكن نجيب عن انسان عرف مقصود. البيت الاخير يتبين به المعنى البيتين الاولين. نعم. كيف نجمع الشيخ بين أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن انتحر وأن رجل من الصحابة انتحر في زمن الرسول وغفر الله له؟ من؟ لا أعرف لكن سمعت. أنت لا تعرف ولا تعرف السلف ولا أي الكتاب ولا من القائد. يعني هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي إليه برجل قتل نفسه بمشاقش. نعم هل نصلي عليه؟ ما صلى عليه لأن صلاة عليه شفاعة. لكنه أمر بالصلاة عليه قال صلوا على صاحبكم أو قال صلوا عليه. هذا لا يدل أنه يعني مسلم مسلم لكن لا مانع من أن يخلد في النار ما دام الرسول يقول خالد فيها أبدا. هو لو ما جاءت أبدا كان مثلا سهلة مثل كان تكون كالذي قتل غيره لكن جاءت أبدا. فإذا صحت هذه اللفظة فلا معنى لكونه يتأول. انتهى الوقت وعندنا الآن عندنا الأول الحال ما هو بهو. هذا رجل عتبي جاء إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأشهد هذين البيتين. ها؟ في الأعفاف وفيه الجود والكرم. نعم. هذا الشيخ المعنى في الصحيح. هذا صحيح. لا. نفس ابتداء لقدر أنت سافر يعني بلاية رسول الله. أما إذا قصر القدر نفسه صورة